أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الثانية مع زميلنا المصور سامي الحاج، والتي يروي في سلسلة حلقات متعاقبة رحلة العذاب والمعاناة. في الحلقة الأولى كنا مع سامي منذ إيقافه في 15 من ديسمبر عام 2001 إلى تاريخ تسليمه في مطار كويتا في 7 يناير 2002، تسليمه إلى القوات الأمريكية التي أخذته بالطائرة في رحلة مع آخرين إلى مطار باغرام حيث اعتقل هناك. سامي أهلا وسهلا بك مرة أخرى. مرحبا. إذن وصلنا إلى غاية باغرام ودخولك إلى هذا المستودع مع آخرين وبقيتم هناك، بعد ذلك كيف سارت الأمور بعد هذه الليلة الصعبة في الطائرة ثم الوصول إلى باغرام؟ عندما وصلنا إلى باغرام، القاعدة الجوية باغرام، كان هذا في صباح وصبيحة يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير لعام 2002. هناك وضعونا في هذا المكان، في مكان القيود هذا، وضعونا في هذا المكان وطلبوا مننا أن لا يتحرك شخص وأن نظل جالسين على ركبنا ولا يتحرك شخص، فبدأوا يأخذوا شخص شخص. يعني المكان الذي وصلتم إليه وقبعتم فيه لم تتحركوا منه؟ نعم، طلبوا مننا عدم الحركة، كان يأخذون شخص ويدخلونه إلى داخل المستودع هذا، فكنا نسمع وهم يتحركوا. كان الجنود الذين يأتون ويأخذون هذا الشخص كان يحملون في أيديهم عبارة عن عصي. عفوا سامي، يعني ظللتم دائما بهذا القناع؟ بالضبط كده. يعني من ساعة وصولكم إلى صباح اليوم الموالي وأنتم في هذه الوضعية وبالقناع على رؤوسكم؟ بالضبط هكذا. ثم بدأوا يأخذون واحد واحد إلى داخل المستودع هذا، فكان يأخذون شخص. أنتم أصلا في المستودع، يأخذونكم إلى أين؟ لا، نحن في خارج المستودع في المكان السياج بالأسلاك. كان مكشوف؟ كان مكشوف نعم. في الهواء الطلق كنتم؟ في الهواء الطلق. كان يأخذون شخص شخص إلى داخل المستودع. نعم. فكنا نسمع عندما يأخذون الشخص، كنا نسمع أصوات ضرب على خشب وصياح وأصوات، فكنا كل واحد كان يحدث نفسه إنه هذا يعني ما ينتظرني، هذا ما ينتظره ويتوقع ماذا يفعلون. فأنا تقريبا من الجو كان بارد لأنه كان يناير وكان وقت شتاء، معروفة باغرام في هذا الوقت كانت درجة الحرارة دون الصفر، فكنت أتوقع يعني أنا كان يدور في مخيلتي بأنه هم يأخذونه ويضربونه، وبعد ما يضربونه يضعونه تحت ماء دش بارد. أوه. ماء بارد، صب على ماء بارد لذلك يصيح. ورغم بأنه كنت أتعلم جدا من الركبة تحت اليمنى وعلى الجلسة الطويلة هذه، ركبة اليمنى عندما دفع بك من الطائرة سقطت عليها. نعم، فكنت أتألم منها جدا، ولكن كان صوت الصياح والصراخ أنساني الآلام هذه، فأصبحت أفكر في ما بعد هذه المرحلة. كنت أفكر في هذا الوضع، وكان يأخذون شخص شخص، كل ما يأخذون شخص كان يندهون يقول رقم 1 2 3 وهكذا. هم أعطوكم هذه الأرقام؟ كل ما يأخذ شخص كان ينده برقم، وان يبدو برقم 1 2 3 وهكذا، 2 3 حسب الطابور الذي هم موجودين الناس عليهم. نعم. فأنا كنت جالس وكنت متحامل إلى الرقم 20، كنت متحامل نفسي، كنت أتعلم جدا. عفوا، كل شخص يأخذوه وتسمعون صراخ صياح والضرب يعود إليكم بعد لا بعد لا, لا, يعود لا يعود لا يعود تسمعون الصراخ ثم لا. ينادى على من بعده، ما بعده يعني تقريبا 5 دقائق ثم يأتون أو 10 دقائق يأخذون آخر وهكذا. فعندما وصل الرقم إلى تقريبا 30، أنا خلاص أصبحت لا أتحمل نفسي، فأصبحت أسقط على الأرض، فيأتي الجندي ويركلني ركلتين ثم يعيد جلستي على ركبتي. بالطبع لا أحد منكم يدري كم عددكم في ذلك الوقت. نعم. يعني 30 نعم. 40 50 لا أحد يدري. لا أحد يدري. نعم. ولكن عندما وصلوا لي وشعروا بأن كل ما يرفعوني أسقط، فجاء أخذوني، تعدوا الآخرين وجاء أخذوني، فكان رقمي 35 فأخذوني وأيضا كان للجلسة الطويلة برضو ما كنت أستطيع أن أمشي على أرجل، فأخذوني حملوني كذا، وكنت عندما كانوا يسيرون كانوا يحملون في أيديهم عبارة عن عصي، وكانوا يضربون بها الأرضية بتاعت الخشب، فهي كانت تصدر ذلك الصوت. فعندما علمت بأن هذه هي الأرضية لما كانوا يضربوا فيها، فيعني هدأت نفسي قليلا. لكن حينما كنت تسمعها قبل قليل كنت تظن بأن الضرب على ضرب على جسد الشخص. فعندما أدخلوني إلى غرفة مضاءة، برأيي كانت مقصودة هذه، نعم، هم تخويف حتى يحصل تخويف. فأدخلوني إلى غرفة مضاءة ليس لها باب وهكذا، دخلت، فعندما قبل أن ينزع الكيس ما يعني أنت تستطيع أن ترى من خلاله، فرأيت شخص عاري جسد تماما، فجنود واقفين في شكل دائرة وهكذا، فجاءوا أنا وضعوني على الحائط، يجلسوني على الحائط، فسمعته يأخذون هذا الشخص ويذهبون به إلى مكان آخر، ثم جاءوا ووضعوني أنا في نصف الدائرة، فتركوني أنا أتمايل يمنة ويسارة. أخذوا الكيس، فهنا نزعوا الكيس، هنا نزعوا الكيس. فكان في شخص مواجهني ويقول لي لا تتحرك، أمريكي بالطبع، كلهم أمريكان، لا تتحرك، لأن نتحدث عن كلهم أمريكان، إيه نعم، الآن كلهم أمريكان ويرتدون الملابس العسكرية. فيقول لي لا تتحرك، إذا تحركت هذا سيطلق عليك رصاصة ستستغير في رأسك، وهذا سيطلق عليك رصاصة ستستغير في قلبك، وهذا خمس أشخاص موجودين بالطبع كلهم يتحدثون بالإنجليزية، كلهم نعم بالإنجليزية، إلا الشخص الأمامي هو كان يتكلم باللغة العربية، هو ليس عربي، عربيته كانت مكسرة. هذا شخص آخر غير الذي كنا أشرنا إليه الذي يتحدث اللهجة المصرية المرة الأولى، نعم نعم. فكان يتكلم معي بعربية مكسرة، أمريكي يتكلم بلغة عربية مكسرة، فيقول لي لا تتحرك. فكان عبارة عن خمسة أشخاص حواليني وأنا في دائرة في الوسط وهو أمامي، فكان من ضمن هؤلاء يعني في شخصين من الجنود شالين أسلحة، اللي هي الأسلحة الكبيرة هذه الرشاشات، موجهينها تجاهي، وفي واحد من الثلاثة هي بنت شايرة مسدس ومشيرة على عليه من جانب آخر، وأيضا في شخصين كانوا يحملون عصي والكل رافع العصا هكذا، وأنا في وسطهم، وهذا السادس كان مقابلني تماما، فقال لي أي حركة هؤلاء سيتولون الأمر يعني، فقال لي الآن اخلع ثيابك. كنت نعم. لابس، ما زلت بعدك بهذه اللبسة الزرقاء، الزرقاء التي سلمت لك في داخل، كان لي ملابس أخرى، ملابس أخرى، إيه نعم. هنا طبعا تم تحرير يدي، وطلب منك أن ننزع ملابس، طلب منك أن ننزع ملابس بحضورهم هم، نعم هم بهذه الدائرة. فكانت يدي من شدة البرد متجمدة، فما استطعت أن أفك الاسم شنو الغرفة التي دخلت إليها لم تكن مضاءة، لا كانت، ولكن باردة برضو، كان بارد، هي أقل دفئا من الخارج ولكن برضو كان في برد، فما استطعت أن أفك الثوب أو أفك الملابس، أنزع الملابس من شدة البرد، أيوة من شدة، فقال لي مزقها مزقها، فعندما مسكت بها برضو أيضا ما استطعت، فهو طوال صيح على واحد معه كلب، صيح على آخر ثاني معه كلب، وأدخلوا لي الكلب داخل، الكلبين داخل الدائرة، فأصبح هذا يأتيني من هذا الجانب وهذا من الجانب، قال لي انزع، انزعها بسرعة، يعني الكلاب فقط للتهديد لم يفعلوا بك شيئا، نعم هم كانوا ماسكيننا والكلاب هاجم عليه وكانوا تصيح، فقال لي انزعها الآن، نزعها فورا، اي نعم، فحاولت جمعت قوتي ونزعتها، ما انفتحت تماما ولكن تخلصت منها واخرجتها، باقي بقية الثياب، بقيت ملابسي السروال والقميص، وكنت البس ايضا تحت ملابس بتاعت الشتاء من تحت ايضا، هذه القطنية اللي القطنية تحت، نعم، البنطلون، بتحت البنطلون. فقال لي انزع الفنيلة وانزع السروال، فنزعت الفنيلة والسروال، بقيت على الملابس الشتوية الداخلية فقط، ايه القطنية فقط هذه البيضة، القطنية نعم. فقال لي الآن انزع القميص القطني، فنزحت القميص القطني، فقال لي الآن انزع البنطلون الداخل، يعني تعجبت كيف يعني انزع الملابس الداخلية، وكنت انظر له نظرة تساؤل، فهو كان يصيح علي انزعها انزعها ويامر الكلاب والكلاب تقترب مني، فمسكت عليها هكذا ووقفت انظر له. هي هذه كانت نعم. اخر قطعة هي اخر قطعة اخر قطعة. فتحرك واحد من الخلف سريع وسحبها هكذا، فانا اصبحت متشبس بها هكذا وانظر الى المرأة، كانت معهم مرأة اللي هي كانت تحمل المسدس تجاه رأسي، فانظر يعني كنت كأنه اقول لهم يعني ان اردتم ان تجردوني من الملابس ما ينبغي ان تكون هذه المرأة موجودة على الاقل يعني. نعم على الاقل ادنى شيء. فكان يعني لما هكذا، فهنا في اللحظة هذه قاموا بدفعي على الارض، واحد دفعني من خلف وكلهم وثبوا على ظهري وبالمقص قصوا السروال كنت ألبسه، وقاموا بثني أيدي للخلف وضغطوا عليها كذا وضربوني على ظهري وقالوا لي يجب أن تطيعنا، وأوقفوني مرة أخرى تركوني وقالوا لي أصبحت عاري تماما. نعم. فطلبوا مني أن أقوم ببعض الحركات، يعني أرفع يدي هكذا، أنا كنت أضع يدي استتر بها، فطلبوا مني أن أرفع يدي هكذا، فكنت أرفع يد وأستتر بالأخرى ثم أنزل وأرفع يقول يدك الأخرى، فأرفع يقول لي لا ارفع يدك الاثنين، فعلى مضض رفعت يدي الاثنين، فكان يطلب مني تحريك رجلي، واحدة من رجلي أيضا يقول لي حرك رجلك وحرك رجلك الأخرى، فيعني على مضض رفعت رجلي اليمنى اللي هي كانت على الإصابة، فعندما طلب مني رفع رجلي الأخرى ما استطعت أن أخف على الرجل المصاب، كل ما أحاول رفعها أنسني وأقع. في الأخير مرة أخرى هجموا علي، وقام أحدهم بوضع أصبعه على المناطق الخاصة بي وأدخل يده، يعني الله يكرمكم ويكرم السامعين، في دبري، ثم قال لي انهض الآن. فبعدها يعني وصلت إلى مرحلة أصبحت لا أدرك شيء سوى أن أطيع في الكلام، فرمى لي ملابس وضعها على الأرض، فأنا أصبحت يعني واقف متجمد ملابس أخرى ملابس أخرى نعم متجمد وأنظر لهم، فقام أخذ الملابس من الأرض وقذفها في وجهي، هي كانت ملابس أخرى، فقال لي البس هذه الملابس. ما هي هذه الملابس؟ الملابس كانت أيضا قطنية، يعني التي تلبسها تحت تحت الشتاء، هذه الشتوية ملابس أخرى. نعم ملابس أخرى غير ملابسي. فعندما أعطاني دي هنا رماه على وجهي كأني فقت من الوضع اللي كنت فيه، فعندما وجدت ملابس على وجهي أخذتها وعلى عجل سترت نفسي ولبست البنطلون وأصبحت الفنيلة أمامي وأخذت الفنيلة ولبستها، بعدها أعطوني لبسة ثانية أخرى نفسها الزرقة الأولى التي مزقوها، أعطاني أخرى بالتخصيص، يعني كل مرة يعطوك يعني حاجة، أعطاني قطعة أخرى فلبستها الزرقة، ثم جاءوا جنود وأخذوني. يعني هذه اللقطة هذه مع الجنود كم نعم. استمرت تقريبا هذه الجلسة؟ لا تستمر أكثر من بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة. لا سألوك لا اسمك لا ماذا تفعل لا ماذا أتى بك، يعني فقط هذه الممارسات. نعم. فقاموا لم يسألوك شيئا، لم يسألون عن شيء. فقاموا بدفعي اثنين من الجنود، قام واحد مسكني من هذا الجانب هذا الجانب، وضعوا يدي من خلف ووضعوا عليها البلاستيك الغيض، رجعوا البلاستيك. نعم البلاستيك الغيض، ووضعوا على رجلي غيض أيضا، وقاموا بإلباسي خفين خفيفات على أرجل، وقاموا بدفعي إلى الغرفة الأخرى لأنه جاء شخص آخر، ورجعوا الكيس ولا لا؟ لا الكيس حتى الآن ما رجع. فأخذوني إلى الغرفة الثانية، فوجدت طاولة وشخص يقف خلفها وآخر ومجموعة من الجنود الآخرين أيضا يحملون أسلحة، فسألوني هنا ما اسمك؟ قلت اسمي سامي محي الدين محمد الحاج. قال لي أنت مباشرة، كان واحد يسألني بالعربي وواحد إنجليزي جنبه، والعربي هذا عربي لهجة جزائرية من أهل المغرب، فقال لي أنت؟ قلت أنا سامي محي الدين محمد الحاج. قال نعلم نعرف. أنت الذي صورت أسامة بن لادن؟ قلت أنا لم أصور أسامة بن لادن. قال لا أنت الذي صورت أسامة بن لادن. قلت أنا لم أصوره ولم ألتقي به. قال أنت مصور الجزيرة؟ قلت نعم أنا مصور الجزيرة لكن لم أصور أسامة بن لادن. قال اسمك بالكامل؟ قلت سامي محي الدين محمد الحاج. قال ماذا معك؟ قلت أي شيء معي. قال المال، يعني كم كان معك في المال؟ قلت له معي كذا مبلغ من الدولارات، مبلغ بسيط يعني أذكر كان قرابة 800 دولار تقريبا، معي مبلغ من العملة الباكستانية، معي الباسبورت، قلت له معي الجواز وثيقة السفر بتاعتي والتذكرة. طبعا هذه الأغراض لم تكن معك في نعم. ذلك الوقت يعني إيه قلت أخذوها معي أخذها معي أخذوها نعم. وقلت له وبدأ يسجل في دفتر ضبط ايه؟ نعم ساعة وراديو سوني وقدم يسجل وكاميرا، قلت هذه كاميرا خاصة بالجزيرة وهكذا بدأ يسجل على هذا اللي يسأل هذا الأمريكي اللي يتحدث العربية المغربية اللي الأمريكي بعدين العربي ذاك يترجم، ثم بدأ الكلام من جهة العربي فقط. من الذي قال لك أنت من صورت أسامة بن لادن؟ هذا العربي كان يقول لي كده. بعدين سجل هذه المعلومات ثم طلب منهم أن يأخذوني، يعني أنا كنت في تلك اللحظة يعني أنظر لهم ومنتهش، وكان أيضا لم أغلق بعد الزرة بتاعت كانت أول مرة بدأت تدرك أنه قد يكون لإيقافك علاقة بمقابلة الجزيرة أو تصوير الجزيرة لأسامة بن لادن، أول مرة بدأت تجمع الأمور؟ لأول مرة أعرف بأنه سبب اعتقالي هو تصوير أسامة بن لادن. الآن أصبحت في الأول كنت أعتقد بأن الباكستانيين وخطأ وما خطأ وأنه الاسم مش صحيح، أما الآن يقولوا لي يعني هم يقرون بأني أنا سامي مصور للجزيرة، ولكن كانوا أقروا لي أول مرة يتهموني باتهام صريح. فبعدها قام أحد الضباط كانوا يقفون، أنا كنت أرتجف من شدة البرد ويدي موثقات من خلف، فأحد الضباط الأمريكيين قام وجاء اقترب مني وأغلق لي الأزرة بتاعتي، فأنا يعني كنت مندهش لسوء المعاملة ولمعاملة هذا الضابط، لكن أيضا صدمة المفاجأة ما زالت في مخيلتي. قاموا بدفعي بعد ذلك إلى مكان آخر، أخذوني إلى الخارج اللي هو المستودع من غرفة إلى غرفة الآن إلى الخارج المستودع اللي هو مغطى من خلف من فوق في زنكي او الحديد تصدير هذا الحديد نعم. هناك كان موجود ايضا عبارة عن اقفاص ايضا مقسمين هذا المستودع الى اربع اقسام، قسم مباشرة امام الغرفتين هؤلاء، ثم قسم اخر خلفه، ثم قسم ايضا في هناك غرف اخرى في الجانب الثاني، في قسم اخر، وهناك اربع مربعات، فوضعوني في المربع الاول. لما أنا انتهيت من هذا الأمر كانت خلاص رأيت الضوء بدأ يظهر وأعطوني يعني هذه كل المعاناة هي من ساعة وصولكم من ساعة واحدة تقريبا إلى الخامسة صباحا أو السادسة، يعني لم يسمح لكم لا بالراحة ولا بالنوم ولا غيرها، هذه كل المعاناة قبل نعم. طلوع الصبح تقريبا نعم. فعندما وصلت ووجدت الضوء وأعطوني بطانيتين، رموا لي بطانيات اللي هي عبارة خفيفة جدا جدا، هي شكلها شكل البطانية ولكن خفيفة مثل الشرشف. عطوني قطعتين وقالوا لي قطعة تضعها على الأرض وقطعة تتغطى بها، وقالوا لي هنا الكلام ممنوع، الحركة ممنوعة، الوقوف ممنوع، ما تتحدث مع أي أحد إلا الجندي فقط. تركوك في مربع قفص. من المربعات نعم قفص يعني نعم، ومربعات أقفاص إلى جانب بعض، هي أربعة مربعات أنا دخلوني في المربع الأول، في أشخاص آخرين موجودين نايمين في هذا المربع، مربع كبير يعني مربع كبير نعم. إذن المكان إلى أربع مربعات أنت في واحد مربع منه. الأول نعم. الأرضية كانت إسمنت وكانت باردة جدا فوضحت البطانية هذه فرشتها على الأرض وفكرت قلت الآن خلص الضوء خرج وينبغي أن أصلي الفجر، فلكن ما كنت أستطيع أن أقف على حيلي عشان أصلي، ولكن تحاملت على نفسي، وعندما وقفت صح في الجندي قال يعني اجلس على الأرض ما غير مسموح لك بالوقوف، فجلست وصليت ركعتين، لا أدري هي ركعتين أو ركعة ولا أذكر بماذا قرأ، ولكن صليت ومباشرة قبل أن آتي بكل شيء وجدت نفسي في نوم عميق. نمت تلك اللحظة ما استيقظت إلا على صياح واحد من العساكر، تقريبا كان بعد منتصف النهار، كان يصيح ويناديني بأن أستيقظ لأنه كان بدو يوزع في وجبات الطعام. طبعا لما دخلت هذا المربع سامي لم تكن في وضع يسمح لك لا بالتعرف على من معك ولا بالتجاذب أطراف الحديث معهم ولا أي شيء آخر. أنا كنت في وضعية أريد أن أنام، كنت مرهق تماما، أضف لأنه كنت أسمع لأوامر كثيرة، لا تتحدث لا تتكلم، الأشخاص أصلا كانوا في حالة بتاعت نوم أيضا، ما كان في حد صاحي عشان أتكلم معه. إذن قمت على صراخ العسكري وهو للطعام فقمت تقريبا منتصف النهار، يعني شفت شمس موجودة، يعني شمس على الأثناء تدخل من فتحات السقف. عندما قمت رفعت رأسي فوجدتهم يوزعوا واحد من الجنود يدخل إلى داخل هنا، طبعا نحن مقيدين، يديك ما زالت مقيدة ورجلك مقيدة، فيوزع وجبة تقريبا 250 جرام داخل كيس مكيسة هكذا، يوزع لك وجبات هذه الوجبة ويعطيك معلقة معه، هو يضعها أمامك بالطبع. إيه نعم يضع، لا هو يرمي لك. يرمي هكذا، يرمي يرمي يرمي كده، يفتح باب هذا المربع ويرمي للأشخاص، يرمي يرمي للأشخاص حسب العدد يعني. ويطلع نعم يطلع. فلما كيس ماذا فيه هذا الكيس؟ قمت شفت الكيس حاولت أفتحه، كان قاسي الفتحة بتاعته بالطبع. فكوا أيديكم حتى لا لا مغلقة أيدينا ما عاد بالغيط يعني، لكنها لم تعود إلى الخلف بالطبع. نعم لا لا مقيدة إلى الأمام، أصبحت أمام. فحاولت أفتحها الكيس ما استطعت، فالجندي من خارجي ينظر لي فأشر لي بفمه، يعني لا بد أن أقطعها بفمي هكذا، فقاسيت فيها وفتحتها، يعني وجدتها حاجة كده مجمدة جامدة، لكن ما معروفة لحمة، ما معروفة شيء، ما معروف شيء. فكنت يعني جائع جدا، فأدخل فيها في المعلقة عشان أخذ منها ويدي موسق، يعني كأني أكل في ثلج، فأصبحت أدخل حياة ما أسيق الطعام، ما أسيق شيء ولا عرفت شو هو، ما عرفت أنا بأكل في إيه. فأكلت معلقة معلقتين، بعدين بعد ذاك أصبحت يعني ما أتقبل نوعية الطعام، فشعرت بأنه دار استفرق، فتوقفت وخليته جنبي، التفت أخل يميني ويساري أجد أشخاص برضو هكذا نفس الوضعية بنفس الكل. الوضعية فتكلم معي واحد بعربية مكسرة، لما شافني وضعت الوجبة هنا قال لي إذا ما يعني ما تريد أن تطعم أعطيني إياه، يعني كانوا يقول لي أعطيني بعربي مكسر كده يعني. فخليت الجندي ينظر هكذا ينظر، ومجموعة جنود يكونوا في الخارج قفلوا، فدفعتها له وهو أرسل لي الفارق الكيس الفارق بتاعه ووضحته. أصبحت أنظر أمامي وخلفي، أنظر للوجوه، يعني عرب، وجوه عربية لكن شعر طويل، واحد شعره هكذا يعني مختلفين، لكن لا أحد تحدث لا معك ولا أنت لم ولا تتحدث مع أين كان. الوحيد الذي تكلمت معه الذي بجواري قال لي أدفع لي هذا بعربي مكسر، يعني حتى ظننت أنه، وبشرته كانت بيضاء وهكذا، ظننت أنه غير عربي يعني. فبعدها أذكر قمت طلبت، كان وجدت قارورة بتاعت ماء أمامي، فجاء وزع ما يوزع الطعام وزع لك قارورة ماء، فأخذت قارورة الماء وبدأت أشرب، شربت تقريبا القارورة كاملة. فلما وضحت القارورة وبدأت أنظر يمنة ويسرى، بعد ذلك قمت ناديت رفعت يدي يعني هكذا مقيدة على العسكري، فجاني من خلف السياج قال ماذا تريد؟ قلت أريد أن أذهب إلى الخلاء. قال لي ليس الآن، ليس لم يأتي الوقت حتى الحين، فعلي أن أنتظر حتى تجمع هذه الأشياء ثم يأخذون الناس إلى الخلاء. فانتظرت انتظرت انتظرت إلى جاء والجندي أخذ الأكياس هذه الفارقة وأخذ المعالق مننا، ثم بعدين انتظرته يأتي، فإذا به يأخذ واحد واحد. الناس الموجودين في داخل القفص كان عددهم أكثر من 40 شخص، فهو كان يأخذ شخص شخص، يأخذ شخص يأخذونه ويخرج إلى الخارج ومغيث هكذا، يذهب إلى الخلاء ويرجع، عندما يعود يأخذون الثاني وهكذا. كان علي أن أنتظر إلى أن يأتي دوري، فأنا رقمي 35، يعني أنتظر 34 أمامي، فانتظرت حتى جاء الوقت هذا فأخذوني. عندما أخذوني أخرجوني من هذا المكان إلى بوابة، وعندما خرجت يعني وجدت جنود يحملون أسلحة، ووجدت عبارة عن بابين من الحديد، قطعتين من الحديد هكذا، وموجود حفرة وقطعتين من الحديد هكذا، وعلي أن أقف في هذا المكان وأقضي حاجتي. وبعد قليل أتوا بشخص آخر من المعتقلين آخر وأوقفوه يعني خلفي، فأنا منتظر يعني أن الجنود يذهبوا مني وفكوا لي الغيب بتاع يدي، فك الغيب بتاع يدي على أساس بأنه أفك الملابس بتاعتي وأقضي حياتي. أنا كنت أنتظر حتى يذهبوا، فلما شافني واقف مدة طويلة قال لي ماذا تنتظر؟ قلتها لما يعني لما تبعد شوية، تبعد شوية. فقال فنهرني وسمعت ضحكات من فوق، فضحكات نسائية، فلما رفعت رأسي وجدت واحدة من الجنود الأمريكان جندية ماسكة رشاش ومن فوق وتضحك، يعني من مكان، يعني تستهدأ من مكان فوق مرتفع، هي تنظر لنا تحت والجنود موجودين واقفين. فقال لي الآن أمامك دقيقتين تقضي حاجتك وإلا سنرجعك مرة أخرى. طيب قلت له أريد ماء، أريد شيء عشان أستنجي به. فقال لا ما في شيء، ما موجود عندنا أي شيء، هكذا تفعل وتذهب. فعندما رأيت هذا الوضع أنا كنت تقريبا أريد يعني، فاستعملت كان يعني محصور من ماء، فاستعملت على مضض وخرجت رجعت معه. فالذي خلفي أيضا كان موجود شخص آخر، فأخذوني غيدوني وأرجعوني. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نتابع هذه الحلقة مع زميلنا سامي الحاج، والتي يتحدث فيها عن الأيام التي قضاها في معتقل باجرام عندما سلم للقوات الأمريكية في 7 يناير 2002. نعود إليكم بعد قليل. أنا بكم مشاهدين الكرام، ما زلتم معنا في هذه الحلقة الثانية مع زميلنا مصور الجزيرة سامي الحاج، والتي يروي فيها محطة باجرام التي وصل إليها وبعد أن سلم للقوات الأمريكية. سامي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن هذا اليوم الأول الصعب والمرير في باجرام بعد أن سلمت للقوات الأمريكية في 7 يناير 2002. نريد أن نعرف الآن بعد هذه الصدمة الأولى كيف سارت الأمور في باجرام في ما تبقى لك من الأيام. أولا كم بقيت في باجرام حتى نعرف الصورة تقريبا؟ بقيت في باجرام أسبوعين. إذا نحن عرفنا اليوم الأول وهذه الصدمة المريرة، نعم. كيف قضيت الأسبوعين في باجرام؟ تحديدا هي 17 يوم ولكن نقول أسبوعين. بديت لا بالنسبة للمعتقل مهم، يعني كل نعم. فرق بين الأسبوعين وبين 17 يوم، هي 17 يوم يعني في تاريخ 23 من يناير انتقلنا إلى قندهار. خلال هذه الفترة كان الوضع كالآتي، مسموح لنا يعني حتى نعرف نعم. الجدول اليومي إن صح التعبير نعم. للبقاء هناك كان مسموح لنا بوجبتين، اللي هي وجبة تقدم الساعة 12 منتصف النهار وعبارة عن 250 جرام. هذه شو هي؟ رز خبز؟ احنا لم نفهم ماذا كنتم وجبة كذلك. يعني هي وجبة تقدم للعسكر وهكذا، 220 جرام يعني بتلقاه في داخل كيس مكيسة مغلفة، عبارة عن كتلة هكذا، عبارة عن أكل، مرات تكون لحم، مرات تكون دجاج، مرات هي أشياء، مرات يكون لحم خنزير، مرات تكون أشياء مختلفة يعني. بس باردة، باردة مجمدة، أنت ما تستطيع أن تعرف يعني إيش نوعية الطعام المقدم لك. فهي كانت الوجبة تقدم الساعة 12 تقريبا، الساعة 9 والعاشرة ليلا يعطوك قطعة بتاعت خبز، هذه كانت الطعام الذي يقدم لك، قطعة خبز فقط، خبز هذا العيش الأفغاني. أيوة الأفغاني هذا حتى لا يعطوك واحدة كاملة, يعطوك نصفها. نصفها هذه تقدم لك الساعة العاشرة, لا شيء معها إطلاق, ما في غير خبز, قارورتين ماء مرة الصباح ويعطوك مرة المساء. هذا الأكل الذي كان يقدم لنا. مسموح لك بالذهاب إلى قضاء الحاجة 3 مرات, بعض الطعام وأول الفجر أول ما تقوم بنفس الظروف التي حكيت عنها في البداية. إيه وكل الناس, وغير مسموح لك باختيار الوقت. يعني عندك مسافة مدة بتاعت 3 دقائق ينبغي أن تخلص ثم يأتي غيرك. يعني آسف للسؤال, لا سمح الله واحد بين الفترتين اضطر للطلب, لا يسمح لا له, لا يستطيع أن يتحرك أي مكان, عليه أن يتصرف, يعني يتصرف في نفسي. فلذلك أنا غررت بأنه لا أتناول هذا الطعام. فمنذ ذلك الوقت توقفت عن تناول الطعام. وشجعني في ذلك وجدت شخص موجود معنا في نفس المربع ما يأكل, وكان هم يعني الجنود كانوا يتكلموا معه باللغة الإنجليزية ويحاولوا أنه يقنعه للطعام يأكل الجنود, فكان يجي يقول له كل وما تأكل وهكذا, وكان يجادلونه. فأنا هذا شجعني لعدم الأكل. أضف لذلك الجو كان بارد جدا, يعني كانت القارورة التي أتون لها أنا ما أشربها كثير لأن الجو بارد. فعندما أصحى الصباح ألقاها بقى أصبحت ثلج بشدة البرد. فأيضا كان استعمال للماء قليل, فكنت ما يعني ليس في حوجة للذهاب لقضاء الحاجة, لا أكون في عجل يعني. فأصبحت أقلل من الماء وأتوقف عن الطعام تماما. ما عدا هذه المواعيد الخاصة بالأكل وبالقضاء الحاجة, هل شرع معكم في التحقيق هناك؟ بالضبط كده, كانوا بدوا يأخذوا شخص شخص ويأخذونه إلى غرفة فوق في الطابق الثاني, كان يأخذونه إلى الغرفة ويذهب إلى التحقيق. وبدوا يسحبوا من الرقم 1 الرقم 2 وصلوا إلى الرقم 40. عرفت بأنه نحن مجموعتنا 40 شخص. عفوا سامي, قبل الدخول في موضوع التحقيق, عرفت المجموعات, المجموعة التي معك, تعرفت على بعض؟ على قليل الذين حولي فقط. عرفت الذي كان يكلمني بلغة عربية مكسرة أنه هو من من من شمال أفريقيا, تونس تحديدا, ويعيش في أوروبا في فرنسا وموجود في فرنسا, وعربيته قليلة جدا, يتكلم الفرنسية فقط. وعرفت بأنه الذي كان يناقشونه هو سعودي عايش في بريطانيا ومتزوج من بريطانيا, لأنه كان يتكلم مع الجنود هكذا يأخذوا معه, كنت أسترق السمع فقط. البقية لم تتعرف عليهم لأنكم ممنوعون من الحديث مع بعض؟ ممنوعين من الحديث نعم. كان الوضع كالآتي, ممنوع من الحركة, ممنوع من الكلام, حتى الصلاة تؤديها في مكانك, الطعام يقدم لك في الوقتين هؤلاء ويأخذونك, مسموح لك بال3 أوقات فقط لقضاء الحاجة, ما عندك أي وقت سوى أنه يأخذوك إلى التحقيق. يعني لما تكونوا مع بعض يعني لا تتحدثون, لا تدردشون, لا كذا, كل شخص عنده مكان معين لا يستطيع أن يتعداه. لا, المربع هذا في 40 صحيح ولا 40؟ نعم, لكن مربع كبير, مربع كبير بحيث بيني وبين الآخر ممكن يكون نصف متر, ولكن لا أستطيع أن أتكلم معه ولا أستطيع أن أخرج من مكان البطانية التي أنا فارش على الأرض. كل واحد مكانه. أيوة نعم, لا يستطيع أن يتحرك أي مكان, يعني أقصى شيء ربما يتعرف على يمينه وعلى يسار. بالضبط كده, الناس حواليك أن هذم اللي عرفتهم أنت, اللي على يمينك وعلى يسارك, أو سوى أنهم كانوا يتكلموا مع الجنود, هذا كان يتكلم معه بالفرنسي كنت أسمعه, وذاك كان الذي كان السعودي يتكلم باللغة الإنجليزية كنت أسمعه. ما عدا ذلك ما تعرف البقية منهم؟ نعم, كانت في عقوبات الذين يتكلمون, كانوا يعاقبوهم, يربطوا إحدى يديه على السلك يكون معلق لأنه تحدث مع زميل, تحدث أيوة أو سمع صوت, يعلق من يده ويكون واقف 3 ساعات 4 ساعات 6 ساعات, يحرم منها بالطبع, يحرم من الأكل ومن مواعيد من أي من خارجها نعم, ويبقى على هذا الوضع 6 ساعات ثم ينزل. الآن بدأنا في الحديث عن بداية أخذكم واحد واحد للتحقيق. نعم, نتحدث معك أنت. نعم, أخذوك للتحقيق متى وماذا سألوك؟ أنا بعد تقريبا 14 يوم حتى أخذوني للتحقيق, حتى جاء دورك. إيه جاء دوري. 14 يوم وأنت في هذه الوضعية. نعم, يوميا. نعم, دون أي سؤال ولا جواب. نعم. بعد 14 يوم جاءوا أخذوني, أخذوني للتحقيق. الذين كانوا معي كانوا يأخذون أكثر من مرة في التحقيق, يعني واحد ممكن يأخذوا اليوم يأخذوا بعد أسبوع مرة أخرى, أما أنا ما كان يأخذوني. تركوني 14 يوم بدون ما يأخذوني. في خلال ال 14 يوم دي أيضا جزء مننا من يجاو معنا في دفعة اللي هم كان عددهم 40 على حسب الرقم اللي كان موجود، لأنه كل يوم كان بيعملوا 3 مرات تمام على الرقم، يقول رقم كده رقم 1 رقم 2 رقم 3. يعني كل يوم يأخذوا 3 فقط، يعني كل يوم يأخذوا تحقيق مجموع، ولكن أنا جاء تحقيقي متأخر بعد 14 يوم لأنه في ناس أخذوهم أكثر من مرة. وأولئك الذين كانوا إلى جانبك أخذوهم قبلك؟ أخذوهم قبلي. كنت عندك فكرة تقريبا على نوعية التحقيق عندما يعودون يتحدثون ما معك؟ ما أستطيع التحدث معهم، ولهم يستطيعوا يتحدثوا، يعني الصمت هو إيه نعم. ولكن أخذوا منا أنا مجموعة وأخذوهم ووضعوا لهم الأكياس أيضا بالليل، جو ندهوا أرقامهم وأخذوهم وخرجوهم وضعوهم. أنا تقريبا الليل ما كنت أنام من شدة البرد، وأيضا حصل لي تورم في الركبة، وحصل لي تورم في الأرجل، يعني حصل لي زي روماتيزم بسبب السقوط. نعم السقوط وهكذا، فما أستطيع النوم. عفوا ليأخذوهم وضعوا لهم الأكياس هذا مرة أخرى للتحقيق؟ لا نقلوهم مكان آخر. وأيضا جاءت دفعة أخرى، جاءوا مجموعة أخرى. يعني يوم كنت أنا عادة كنت أنام بالظهر لما يكون في شمس، فنمت وصحيت وجدت مجموعة موجودة أخرى. إذن لنتحدث عن ذهابك أول مرة للتحقيق، كيف كان؟ أيوة، أخذوني إلى التحقيق بعد 14 يوم وطلعت إلى هذا السلم، وجدت في الغرفة موجود كنبة هكذا جلست عليها، موجود تحت الكنبة هذه في موجود بطانية مفروشة، وفي أمامي الجزائري الذي كان يسألني أول مرة كان يكتب اللي قال لك أنت صورت باللادي. أيوة وجدته وجدت معه الذي كان بجواره والأمريكي الآخر. يعني هو ممكن يكون جزائري أو مغربي، يعني اللهجة أنت لا تستطيع أن تفرق بينها. بالضبط كذا. أنا عندما تحدثنا بعدين مع بعضنا في غندهار أو في غوانتنامو، أجمع الإخوة بأنه هو جزائري. وبالطبع إذا كان إذا كان في واحد من المجموعة جزائري فبالطبع سيعرف أنه جزائري. يتعرف علينا. وإذا كان واحد مغربي سيعرف أنه ليس مغربي. مغربي نعم. إذا لنقول أنه جزائري. نعم. مبدئياً. فهو كان موجود فوق وبدأ يسألني. قال لي اسمك؟ قلت اسمي سامي محي الدين محمد الحاج. عمرك؟ قلت انا من مواليد 69. قال لي ليس 65؟ قلت له ليس 65، هذا المعلومه الموجوده عندهم في الجهاز. قلت له ليس، فاخذ الجهاز بتاعي كان امامه، قلت له اقرا في جهازي، فقرا في الجهاز. قال لي الامريكي قال له اساله، قل لي ولماذا صورت بن لادن؟ فقلت له انا لم اصور بن لادن. قلت له بن لادن ظهرت له الشرائط في الجزيرة على ما أعتقد 3 شرائط أو شريطين. الشريط الأول هذا قبل عملي مع الجزيرة تماما، أنا ما اشتغلت مع الجزيرة، هذا كانت في قبل 2000. هذا شريط عمله مقابلة معه صحفي الآن موجود في إسلام أباد، ليس أنا ولا كنت أشتغل في الجزيرة. الشريط الثاني الظهر فيه بن لادن هو الشريط الذي أزيع يوم الضربة. وفي هذا التاريخ أنا كنت في داخل المحطة، فكيف أعمل معه مقابلة أنا موجود في الدوحة وكل موثق في الجواز؟ موثق. الشريط الثالث اللي صور لبن لادن هذه مقابلة قام بها زميلنا الصحفي تيسير علوني مدير مكتب كابل، وعمل هو في كابل. أنا كنت في غندهار وما رأيت كابل، لم أذهب إليها قط. نعم، ورأيت فقط المقابلة في التلفاز، يعني جزء منها رأيته في التلفاز. فقام قام سأله قال له أسأله قل له أين كنت في 11 سبتمبر؟ قلت 11 سبتمبر أنا كنت في سوريا وموجود هذا في الجواز. الجواز كان يغطي هذه الفترة. نعم عنده. ففتح الجواز فعلا وجد تاريخ، لكن شنو السوريين بيكتبوا ليس سبتمبر، بيكتبوا بأشهر تانية، أيلول كذا كذا. فقال له هذا في شهر كذا، قال له هذا صحيح عادي سبتمبر؟ فذا قال لي نعم عادي سبتمبر العرب، قال له نعم في سبتمبر. قال لي إذا أنت كنت في، قلت نعم كنت في. قال لي يعني أنت ما كنت في أفغانستان قبل الضربة؟ قلت لا أنا كنت في الدوحة وسافرت يوم 11 ما بعد ما أنتم ضربتم أفغانستان. فقال لي 11 اكتوبر. نعم. فلما قلت له هذا الكلام قال لي انت كنت في غندهار؟ قلت نعم كنت في غندهار، كنت في البيت بتاع CNN وكان معاي مراسلين CNN واعرف فلان وفلان وفلان من المراسلين بتاعين CNN والقناة الامريكية وتستطيع ان تسألوهم يقولوا لكم نحن شفنا المصور هذا واعرفهم يعرفون المصور الفريدو والمراسل فلان وفلان وفلان وكمال حيدر ايضا المراسل كان لCNN في ذلك الوقت كنا نعيش في بيت واحد هو CNN انه كان في تنسيق بين الجزيرة والCNN والمعلومات هذه تأكدوا من CNN فعندما قلت له هذا الكلام فالامريكي قال لي تعرف انجليزي قلت قليل يعني فقام اعطاني سيجارة قال لي تدخن قلت له لا ما أدخن قال لي جيد الأمريكي يتكلم معي بالإنجليزية يقول لي طيب إذا أطلقنا صراحك ماذا تقول عننا وضحك فقلت له سأقول ما رأيت أنتم أخذتوني من قير جريرة ضربتوني أهنت كرامتي ما سمحت لي بأداء عبادات الصلاة غير يعني ما وفرت لي طعام أنا مريض رجلي الآن أرجلي متورمة ما أتيت لي بطبيب يعالجني حرمتوني من أهلي قطعت التواصل مع أسرتي موجود في مكان يعني غير مهيئ بأنه يعيش فيه حيوان ما بالك أنا إنسان فقلت له هذا الكلام كله سأقولك ما رأيت يعني فلما قلت هذا الكلام فهو ضحك وسبحان الله أنطقني بالله الله عز وجل بهذا الكلام يعني أنا كان هو لما قال لي الكلام هذا أنا أحسست بأنهم فعلا هم أخطأوا في إحضاري وكان يسألني سؤال يعني يريد أن فعلا يسألني ما بعد الخروج إيش سيكون موقفك يعني أنت شعرت أنا ذاك سامي بأن يفترض أن الصورة واضحة وسيتم إطلاق صراحك بالضبط كده نعم أنت لم تكن لا في 11 سبتمبر في أفغانستان أنت لم تصور بن لادن شعرت بأنهم اقتنعوا بكلامك بالضبط كده لأنه كانت الأدلة أمامهم والتذكرة موجودة عندهم والبطاقة بتاعت الصحفية وأسماء CNN هذو موجودين أيضا CNN حتى كان كروتهم معي في المحفظة بتاعت مالي موجود فيها الكروت بتاعت ناس CNN وتبادلنا الكروت مع بعضهم البعض فهنا أنا أدركت بأنه هو اقتنعوا بأنه أنا لست الشخص الكان مطلوب أنه يقبضوا عليه ولكن عفوا سامي نعم. أنت في الظرف الذي كنت فيه ويسألك الأمريكي ماذا ستقول عنا أن تقول لهم سأقول عنكم كذا وكذا وكذا ما كان لديك تخوف بأن هذا الكلام سيعيق إطلاق صراحك بلا شك يعني أنا زي ما قلت لك أسلفت بأنه كنت أنطقني الله عز وجل هذه الكلمات لو كنت تريست واستعملت الحكمة كان أقول يعني خطأ مسكتوني بالخطأ وأخرجتوني كنت أرد عليه هذا السؤال فلكن لما رددت عليه هذا الكلام هو ضحك فقال لي الآن ماذا تريد منا ماذا تريد قلت أريد أن تسمح لي للصلاة أريد أن تعيدوني إلى أسرتي أريد أن تعيدوا لي أشيائي أريد أن تعالجوني على الأقل قبل أن تخرجوني من هذا المكان أريد أن تطعموني أريد أريد أريد فقال لي غير هذه الأشياء حاليا إيش تريد ما الآن قلت له برد شديد أنا مريض أريد بطانيات إضافية أريد علاج دكتور يجي عالجني الآن أنا أحتاج علاج مريض أنا فقال لي جيد فقام أعطاني البطانية اللي كنت جالس فيها وضع على كتفي طبعا أنا يدي مربوطة ورجلي وضع على كتفي وقال لي سأخبر طبيب أن يزورك سأخبر أحد الأطباء لزيارتك حتى تعود مرة أخرى إلى عملك وأنزلوني تاني ما أخذوني أبدا للتحقيق انتهت التحقيقات في بغرام ولم يستمر أكثر الحد. من 10 دقائق نعم. يعني حتى نصل إلى نهاية فترة بغرام الآن بعد كل هذه السنوات تعتقد أنك لو قلت أن أنا سأقول بأنه اعتقلت بالخطأ والآن أطلق سراحي كنت أعتقد أنهم كانوا سيطلقون سراحك في ذلك الوقت لديك الآن نعم. أحساس بأنهم كانوا سيفعلون ذلك بلا شك لأنني تيقنت بأنهم كانوا يعني اقتنعوا بأنهم مسكوني بالخطأ وليس الرجل اللي كانوا الذين يبحثون عنه يعني ولكن قلت ما قلت في النهاية وربما هذا الذي أخافهم فأبقوك بعد بغرام أنت تم نقلك إلى قندهار الحلقة المقبلة سنحاول أن ندخل فيها في تفاصيل قندهار ولكن نريد أن نعرف كيف ذهبت إلى قندهار حتى ننهي هذه الحلقة؟ كيف نقلت من بغرام إلى قندهار؟ بعد هذه المقابلة بقيت يعني 3 أيام وفي هذا الوضعية، ثم أتوا إلينا في منتصف الليل وندهوا على أرقامنا وأخذوني إلى الخارج، وضعوا الكيس أيضا مرة أخرى والأيدي مقيدة والأرجل بالبلاستيك، ثم قاموا بتربيطنا بنفس الرباط وغادونا إلى المطار، نفس المطار، والكلاب وضرب وهكذا، إلى أن أوصلونا إلى طائرة عسكرية ووضعونا في داخل على الأرضية بتاعت الطائرة. وأشكر أنه الرحلة تعجلت أكثر من مرة، يعني تعجلت لساعات، أخذونا إلى مكان الطائرة ثم أرجعونا، كأنه حصل في خطأ طائرة ولا حصل في شيء. لكن لا أحد قال بأنكم ذاهبون إلى قندهار. لا ما أحد أخبرنا، لا أحد يدري أين سيذهب. كل المجموعة أم بعضها؟ مجموعة كلها أرجعونا مرة أخرى، ولكن ما أدخلونا إلى المربع بتاعنا، مربع آخر، وأخذونا إلى مرة أخرى المطار بعد 2 أو 3 ساعات أيضا، وجدنا طائرة هناك ووضعونا فيها، ثم طارت بنا الطائرة إلى قندهار. قندهار كم استغرقت الرحلة تقريبا؟ الرحلة استمرت يعني قرابة ساعة وشوية تقريبا. شكرا جزيلا لك سامي. وصلنا في رحلة العذاب هذه إلى قندهار. حلقتنا المقبلة إن شاء الله ستكون بدايتها من قندهار، وهي المحطة الأخيرة قبل أن تذهب إلى غوانتنامو. شكرا جزيلا لك سامي. ومشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم. في الحلقة المقبلة إن شاء الله ننطلق مع سامي الحاج مرة أخرى لنتحدث عن وصوله إلى قندهار، وكيف عاش الأيام التي قضاها هناك قبل أن يتم نقله إلى غوانتنامو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.